قال عبد العزيز بن رفيع: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الخالص من العمل؟ فقال: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. قالوا: فما النصح لله؟ إذن سؤالين، السؤال الأول: ما الخالص من العمل؟ السؤال الثاني: فما النصح لله؟ قال: أن تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس، وإن عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى. إذن سؤال الحواريين كان أولا: ما الخالص من العمل؟ وإجابته عليه السلام: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. إذن هذا هو السؤال، وهذا يجعلنا أن نتساءل عن ما هو شروط العمل الصالح. اثنين: ما هو شروط العمل الخالص؟ إذن السؤال الأول: ما الخالص من العمل؟ طبعا الخالص من العمل للعمل الصالح. شروط العمل الصالح كما صنفه العلماء: ألف أن يكون صوابا، باء أن يكون خالصا لله تعالى. كما إن شروط الخالص من العمل كما ذكره العلماء لنا أن يكون خالصا من الرياء الذي تتجمع شروطه في الأسباب الثلاث التالية كما ذكرها لنا علماءنا الأفاضل. واحد: حب المحمد. ليش الواحد يرائي؟ سؤال لي يطرح نفسه. حتى بعض العلماء يشبه المرائي بذلك الإنسان والعياذ بالله الذي يفضل مدح الناس على مدح الخالق. لماذا الإنسان يرائي؟ لأنه يريد أن يصطاد مدح الناس. يعمل لماذا؟ لأن التيار أو المحفز لعمله هو أعين الناس. إذن أحد أسباب الرياء والعياذ بالله حب المحمدة. اثنين: الهرب من ألم المذمة. بعض الناس يقوم بالأعمال الصالحة لكي لا يذمه الناس، البعض يقوم بالعمل الصالح لكي يحصل على المدح ليس لله وإنما للمدح، أو بعض الناس يقوم بالعمل ليس للحصول على المدح إنما لكي لا يقال عنه بخيل، فيهرب من ألم المذمة. الشيء الثالث إن سبب من أسباب الرياء الطمع فيما أيدي الناس، هو يرائي لكي يحصل بمنافع موجودة عند ذلك الإنسان فيرائي له. فالمرائي والعياذ بالله إنسان يعمل من خلال تيار متقطع مثل البطارية، فإن كانت أعين الناس حاضرة تراه عمله، وإن غابت انقطع عمله. يعتبر مدح الناس والعياذ بالله أهم من مدح الله. هكذا المرائي لو في عيون الناس تشوفه مثل البطارية، في عيون الناس يشتغل، الناس ما تشوفه يقف، كأن التيار اللي يجعله يحفز للعمل هو أعين الناس والعياذ بالله، ولا يستشعر أن الله يراه في السر والعلن، فمصيبة. وشرح معنى ما لا تحب يحمدك الناس عليه، أي أن يكون اتصالك مباشرة مع الله تعالى. تبغي أيها الإنسان رضاه، ولا تبغي رضا النفس الأمارة بالسوء والناس بطلب المحمدة. أي أن علامة الإخلاص في العمل ودليله أن لا يحب العامل أن يمدح في ذاته. الإنسان لما يعمل عمل ليس للمدح، وساعات الإنسان يفرح بعض المديح، المدح المحمود الذي يمكن للإنسان أن يفرح فيه بأن يكون بإظهار الله تعالى للجميل من أعماله والستر على القبيح منه. ساعات لما يأتي رئيسك ويقول لك: ما شاء الله عليك يا أبو أنور، أنت عملك متقن، أنت لما تفرح تفرح أن رب العالمين سخر لك هذا الإنسان ليمدحك، ورب العالمين هنا قد أظهر الجميل من أخلاقياتك على لسان هذا الإنسان، فأنت تفرح بفضل الله عليك بإظهار الجميل من أخلاقياتك وأعمالك. وما في إنسان في الدنيا إلا في عنده مساحة قبح، ونسأل الله عز وجل أن يستر هذا القبح في داخلنا ويظهر الجميل منه، فأنت تفرح بفضل الله عليك فيه وفضل الله علينا بالمدح، وإنما لا تفرح لأن هذا المدح يغذي النفس الأمارة أبدا. النفس الأمارة دائما تطلب الوجبات الضارة اللي هي الانتقام للذات، المدح لذاتها الأمارة، هالنوع من الوجبات الضارة ممكن تأذي الإنسان. وتكملة القول أو سؤال الحواريون وسألوه قالوا له عن النصح لله، ماذا أجاب؟ قال: بأن تبدأ بحق الله تعالى. وهذا يعني أن شرط النصح لله أن تبدأ به قبل كل الأمور. لماذا؟ لأن حب الله تعالى والنصح له فوق أي شيء آخر. فمتى بدأ الإنسان بهذا الحب، حب الله، وبهذا النصح له جل وعلا، كانت الحقوق الأخرى أدنى منه بالأولوية وقبل النصح لله. إذا النصح لله يكون في البداية، أول ما ينصح الإنسان لله عز وجل باتباع الأوامر واجتناب النواهي. وتظهر فطنة الحواريين بأنهم بدأوا بالسؤال عن البنية الصحيحة للنصح، وين النباهة والكياسة اللي رب العالمين وضعها في الحواريين؟ إن بدأوا في البنية الصحيحة للنصح بإخلاص العمل، لأن إذا في إخلاص وفي نية ممتازة هذه عبارة عن البنية التحتية للعمل الصالح. ثم سألوا بعد ذلك عن أولوية النصح لله، أو بمعنى آخر أيها العامل تعلم الإخلاص أولا ثم ابدأ بالنصح لله. فبدأ الحواريون بالقاعدة الأساسية للعمل هي الإخلاص لله عز وجل، وتنقية هذا الإخلاص من الشوائب والعوائق، ثم الانطلاق بالنصح لله بأن يكون الله عز وجل ونصحه قبل كل شيء. فعلا حقيقة الأمر إن النصيحة صمام أمان فكري، لو أنا شلت هالصمام الأمان قد أعرض ما أملك من رأس مال إلى الانهيار. والإنسان الذي يقبل النصح كالذهب يدخل الفرن يتحمل ارتفاع درجة الحرارة لتذهب عنه الشوائب ويظهر بريقه الأصلي ويتشكل حسب معطيات الواقع ومستجداته. وكذلك الذي يمتلك قابلية المرونة للتغيير متمثلا بقبول النصيحة، فهو يدخل فرن آلام النصيحة. ما في شك أن النصيحة مؤلمة، خلينا نصير صريحين، النصيحة مؤلمة إلا من رحم ربي. إذا عرف أن هذه النصيحة، الإنسان لما عرف أن هذه النصيحة ممكن توفر عليه كم من الوفورات، ودرب نفسه ودرب عقله ونفس الأمارة أنها تكبح وتقبل هذه النصيحة، الوضع رح يصير أفضل. لكن بشكل عام النصيحة مؤلمة، فالإنسان الذي تقبل النصيحة مثل ذلك الإنسان المرن، بحيث أنه يدخل هذه النصيحة كأنه دخل ذاته في فرن وآلام، بحيث أنه يطهرها ويدرب هذه الذات على المرارة لتشكيل الذات بشكل أفضل ومناسب لظروفه الجديدة ومعطيات واقعه. على حين التعامل مع الأشكال الخشبية اللي يصعب تشكيلها وفي الحياة، وبحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يطوع الخشب تبعا للحاجة، هذا الإنسان الخشبي هو ذلك الإنسان الذي لا يستطيع أن يقبل النصيحة، فهو كلوح الخشب صعب تشكله، إذا دخلت الفرن ما رح يتشكل معك. إنما الذهب قيمته عالية جدا وعنده بريق وعنده مرونة. فالإنسان الذي يقبل النصيحة كمعدن الذهب يدخل نفسه في الفرن لكي تكون ذات بريق ذهبي وتتشكل بشكل أفضل محدث لها. أما الإنسان الذي يرفض النصيحة فهو كالنموذج الخشبي الذي إذا دخل الفرن يحترق ولا يتشكل ولا يقوى على آلام النصح. ويمكن تعريف قبول النصيحة بأنها قابلية الإنسان للمرونة المناسبة للتغيير، والتغيير الأفضل هو ديدن الدين الحق في تربية الإنسان. لو أنا ما دربت نفسي أنه لازم أتغير في كل لحظة، معناها أنا بعيد عن هذا الدين. الدين هذا العظيم يعلمني كيف أغير نفسي الأفضل في كل نفس أتنفسه. عملية تحديث الذات، الدين الإسلامي بكل جزئية يخلي الإنسان دائما في حركة استمرارية للنجاح وللتقدم في كل لحظة من حياتنا. وهو ليس دين الجمود، لأن دين الفكر والوجدان والحركة والتغيير والبناء والحب ونشر الخير في كل زمان ومكان. وهذه المفاهيم تحتاج إلى إنسان ديناميكي يتحرك ويتغير وينصح ويبدل معلومات مستمرة. ما في مانع أني أبدل المعلومات، إذا كانت معلوماتي السابقة مهترئة أو كانت قديمة خليني أغيرها، بس تحت مركزية ومحورية هي الكتاب والسنة. ويمكن تصنيف أنواع الفكر وعلاقته بقابلية النصح بالآتي: إنه ممكن يكون الإنسان عنده فكر رشيد ويقبل النصيحة. إذا كان عنده أصلا فكر رشيد وقبل النصيحة، هذا يعتبر استواء فكري، يعتبر أجمل أنواع النماذج الإنسانية الموجودة. طيب افرض عندي فكر رشيد لكن في رفض للنصيحة الرشيدة، هو فكرة ممتاز لكن في هذه النقطة بالذات رفض النصيحة الرشيدة، في رح يكون عنده عدم اتزان في المسار. مو دائما الإنسان يأخذ النصيحة، فإذا كان في بعض المواقف الحياتية رفض النصيحة إيش رح يصير عنده؟ عدم اتزان. وقد يكون نوع ثالث من أنواع البشر الفكر غير رشيد، ما عنده أصلا فكر جيد، تفكيره غير سوي، وفوق ما أن تفكيره غير سوي أيضا يرفض النصيحة، رح يكون هذا عبارة عن انحراف فكري. لما يكون واحد من العيال تفكيره أصلا خطأ ويأتي الأب ويقول له يا ابني يا الطيب يا الحبيب ما في فايدة، هو يفكر غلط ويرفض النصيحة، ايش راح يكون النتيجة؟ انحراف فكري. طيب لو كان فكر غير رشيد وقبل النصيحة، هو ما يفكر صح، بس رب العالمين منع عليه قبول النصيحة، هنا قد يحصل على الاستواء الفكري واتزان في المسار. إذا بيت القصيد نلاحظ أن العلاقة الصحيحة للسائر المتزن على الصراط المستقيم هو مرونته وقابليته لقبول النصح الرشيد. كلما كان الإنسان عنده قدرة على قبول النصيحة ومرونة في استقبال المعلومة وإبدالها، إبدال الصحيح مكان المهترئ أو الغير جيد، كلما كان الإنسان حصل على فكر رشيد واستواء فكري واتزان في المسار. وبذلك يعرف السائر على الطريق إلى هدفه المنشود أهمية النصح. متى؟ إذا استيقن الإنسان أن الإنسان بمفرده لا يقوى على الاستمرار الاتزاني على الصراط المستقيم إلا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل من الإنسان الآخر الذي يتواصى معه دائما بالحق ويتواصى معه بالصبر. كل ذلك كان على المستوى الفكري. أما المستوى الثاني اللي لازم نربي أنفسنا عليه اللي هو المستوى العاطفي، ويعني استشعار المنصوح بحب الناصح له يعتبر من أكبر المحفزات على قبول النصيحة على مرارتها. ولذلك كان الفاصل بين الناصح والحاقد أن الأول محب والثاني مبغض. الواقع الناصح هو بطل مغوار. لماذا هو بطل مغوار؟ لأنه يريد أن يصلح وضعا قائما معوجا، أو وضعا قائما يتخلله كثير من الشوائب، ويريد أن ينصح هذا الوضع ويبعد صاحب الوضع والموقف من تلك الشوائب، ولا يهمه ذلك البطل المغوار في كمية الخسائر الشكلية الصورية التي يمكن أن يحصل عليها نتيجة الرفض الممكن من المنصوح، وكل ما يهمه أن ينجح في إزالة هذه الشوائب من الموقف أو إصلاح الاعوجاج في ما يراه متواجدا أمام عينيه. فهو بطل مغوار لأنه إنسان إيجابي لا يتحمل الخطأ ولا يتحمل السلبية أن تتماثل أمامه دون أن يتحرك لإصلاحها. ويقول الخطابي كلام جميل، يقول النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. قال وأصل النصح في الخلوص، يقال نصحت العسل إذ خلصته من الشمع. إذا نفهم من ذلك أن المطلوب هنا واحد أن يكون القلب ناصحا بالبعد عن الرياء. لازم يكون القلب نظيف، إذا الإنسان ينصح والقلب غير مخلص في إيصال المعلومة وتكون أغراضه وأهدافه لله عز وجل إنما يشوبها الرياء، فالموضوع هنا القلب أو النصيحة هنا أو الناصح يعتريه أصلا الاعوجاج، فلا يستطيع أن يقدم الإصلاح للغير ما دام قلبه أصلا محتاج لهذا النوع من الإصلاح. إذن أول ما مطلوب من الناصح أن يكون قلبه سليما بأن يكون مبتعدا عن الرياء. اثنين، أن يكون العقل أيضا ناصحا. كيف؟ بالبعد عن العوائق الفكرية. إذن لابد واحد أن نبتعد عن العوائق القلبية، اثنين بالبعد عن العوائق الفكرية. والهدف من النصيحة كما قال الخطابي هو إرادة الخير للمنصوح. إذن ماذا يريد الخطابي عندما يرسل نصيحته؟ هو يريد الخير لمنصوحه. ولو رفضت النصيحة يظل هدف الناصح ثابتا ويظل يلح على المنصوح حتى يصل إلى هدفه بتحقيق الخير له وإيصاله إليه. خلنا نأخذ مثال عملي. لو مثلا واحد حاط في باله أنه ينجز مشروع معين ومتحمس جدا للفكرة وعنده هدف أنه يصنع سيارة بمواصفات جديدة ويغير فيها بعض التغييرات في قوة المحرك وسرعتها، عندما يقوم بأول محاولة قد يفشل، لكن قوة حماسة وقوة الهدف عنده تخليه يعيد مرة واثنين وثلاثة وأربعة إلى أن يصل إلى هدفه، وتكون كثرة المحاولات تبعا لقوة الهدف. نفس الشيء الناصح، حبه للمنصوح وحماسه له بأنه يصلح الوضع يجعله يحاول دون ملل أو كلل، ولا يحزن إذا رفضت نصيحته لأن هدفه ثابت. لما الأم تنصح ولدها والولد ما يسمع الكلام، الهدف ثابت، تريد أن تصلح حال الولد فتلح على ابنها في النصيحة. لكن يختلف الحب، كمية الحب والهدف بين الأم كناصحة أو بين خارج دائرة الأمومة. نشوف أن الموضوع هذا قد الإنسان ينصح من أول مرة ويرفض ويقول دع الخلق للخالق، فيتوقف هذا الناصح، تتوقف قدرته على العزيمة والإلحاح على ثبات هدفه مع المنصوح. على عكس الناقد في الواقع يحزن لرفضه معلومته المرسلة إلى المنصوح، لأن ليس من أهدافه إيصال الخير للمنصوح. وحزن الناقد أو حزن الناقد متوقف أو منبثق لأن مراده لم يتحقق بإيذاء ذلك المنصوح وحرمانه من تغذية ذاته بالعلياء والكبر. إذن الناقد ماذا يريد؟ خلينا ناخذها قاعدة. إذا أنت عرفت هدف الإنسان الذي أمامك تعرف تصرفه. لما تعرف أن هذا الإنسان أخير ويحب الفقراء، لما تقول له تشفع لفقير شو تتوقع منه؟ أنه يساعده، تعرف أنه هدفه يحب الفقراء. واحد ثاني شحيح جدا وعنده أهداف ما هي منبثقة من الدين الإسلامي، يقول والله كل إنسان يعمل بجهده وأنا ماني مسؤول عن الفقراء. فلما تعرف أنت هدفه وتقول له شو رأيك تساعد هالفقير شو تتوقع منه؟ وأنه يرفض؟ طبيعي. إذن كل إنسان هدفه يحدد مساره. فإذا أنت عرفت هدف الناصح وعرفت هدف الناقد راح تتوقع النتيجة المنطقية إذا رفضت النصيحة عند الناصح أو رفضت النصيحة عند الناقد. الناصح ماذا يريد؟ يريد إرادة الخير إلى من؟ إلى المنصوح، يحب الخير للمنصوح. هذا أقصى ما يتمنى الناصح، أن يوصل الخير لمنصوحه. طيب المنصوح مو دائما يقبل الهدية، لو رفض الهدية ماذا يحصل للناصح؟ يلح ويكرر لأنه يريد أن يحقق هدفه. لكن الناقد ما هو هدف الناقد؟ ليس إيصال الخير لذلك المستمع، إنما يريد أن يؤذيه. ليش؟ لأنه يريد أن يغذي أو يعطي وجبات انتقام أو الرغبة في الانتقام للنفس الأمارة في السوء. ماذا يريد الناقد أن يوصل؟ يقول أنا أحسن منك. لما يغلف كلامه بغلاف النصيحة في الواقع هدفه ليس إيصال معلومة له أو إرادة الخير له، إنما هو يريد أن ينتقم لذاته ويشبعها بالكبرياء والعلياء، لأن النفس الأمارة يعني يمتعها أن تشعر بأنها أفضل من غيرها. فلما ينتقده يقول له والله أنا بنصحك، وينصح أمام الناس، يقول له ترى أولادك مو على المستوى التربوي المطلوب، في منتهى سوء الأدب. فماذا فعل هنا؟ هو شكله شكل نصيحة، إنما في حقيقة الأمر هو يريد أن يؤذي ذلك المستمع. فلو رفضت نصيحة إيش راح يصير فيه؟ راح يحزن، يقول أنا تكبدت النصيحة لك، لأنه هدفه مو النصيحة. لو هدف النصيحة كان استمر على أن يكمل ما يريد دون أن يحزن. إذن الفرق بين الناقد والناصح أن هدف الناصح يختلف عن هدف الناقد، والناصح لا يحزن إذا رفضت نصيحته، بل يلح ويكرر الوسائل المختلفة لكي يصل إلى ما يريد. أما الناقد أول ما يرى أن هدفه ما تحقق يترك النص تماما، لأن كل ما يريد هو إشباع النفس الأمارة بالسوء وإثبات العلياء والكبر عن ذلك الإنسان. إذا هذا هدف أن يخبر ذلك المستمع أنا أفضل منك أو أنت أقل مني، هذا هدف الناقد. من الأشياء المهمة جدا اللي لازم أعرفها أن لابد للنص أن يكون خاليا من العوائق الفكرية والنفسية، ويكون خالصا من الشوائب كخلوص العسل من الشمع. كيف يمكن لي أن أخلص أفكاري ونفسيتي من العوائق وأنظفه وأخلصهم من كل هذه الشوائب كخلوص العسل من الشمع؟ واحد، بخلوص النصيحة من العوائق الفكرية، بتواجد الحجة الصحيحة المقنعة. إذا عشان أنت تقبل نصيحتك لازم يكون عندك حجة. صح عندك قلب وتحب، لكن إذا أنت ما عندك العلم الصحيح لكي توصل المعلومة إلى من تحب ما منها فائدة. إذا لا يكفي الحب في إيصال المعلومة، إنما أحتاج إلى حجة وإلى علم في إيصال المعلومة. لما أنت تقول لابنك يا ابني ترى الدراسة في الهندسة الميكانيكا تحتاج منك قدر عالي من علم الرياضيات، هذه حجة. ها لو كان ابنك ضعيف في الرياضيات والفيزياء قد لا ينجح، وابنك مصر انه يدخل الميكانيك. اذا ما قبل النصيحه وعندك كميه من العلم والحجه لتقنعه، قد الولد يفشل في الموضوع، او اذا ما جهز نفسه وقوى نفسه بالرياضيات والفيزياء. القصد من الموضوع ان النصيحه تحتاج الى ان تكون خالصه من العوائق الفكريه. كيف؟ بان تكون ذات حجه واقناع لذلك المستمع. وممكن نعرف الشوائب الفكرية أو العوائق بأنها عدم تواجد الحجة الصحيحة للإقناع استهدافاً للتغيير الإدراكي المطلوب. هاي معنى كلمة شوائب فكرية. كثير من الناس اللي إحنا نعتقد أنهم يحبونا يعطونا النصيحة، لكن النصيحة مو في مكانها. ليش؟ لأن فيها شوائب فكرية، لأن ما فيها حجة. عطانا الموضوع من نيته الصالحة لكن من محدوديته العلمية، فلا تقبل نصيحته. إذا النصيحة لكي تكون نصيحة تحتاج إلى عقل وإلى قلب. جزئية الأولى أن تكون ذات حجة أو ذات فكر بعيد عن شوائبه وبعيد عن عوائقه. اثنين، بعد خلوص العقل من الشوائب أيضا خلوص النصيحة من العوائق النفسية متمثلة بالرياء والنفاق وإبدالها بالحب والإخلاص. وكلما كان انطلاق النصيحة من قلب محب مخلص كلما كان انطلاقاتها قوية وصائبة بإذن الله تعالى. إذن أيضا الواحد لما يسمع نصيحة من إنسان محب وقلبه نظيف ونعرف أن نواياه تمام، غير لما الإنسان يسمع حجة وصحيحة لكن من مرائي ومنافق، وتشعر وهو يكلمك يريد بعض المطامع، أو وهو يكلمك يريد أن يثبت للناس أنه ممتاز، لأن الإنسان المرائي يحب طلب المحمدة من الناس، يحب أن يحمده الناس، والعياذ بالله عند مدح الناس أهم من مدح الله، وضع سيء جدا للإنسان المنافق. فبالتالي إذا الإنسان شاف واحد مرائي أو داخل عوائق نفسية أو متكبر، كيف له أن يقبل النصيحة؟ هل يمكن الإنسان أن يقبل نصيحة من إنسان متكبر؟ صعب جدا، أو مرائي أو منافق. إذن أحتاج لخلوص النصيحة من العوائق النفسية بالإضافة إلى خلوصها من العوائق الفكرية. خلوص النصيحة من العوائق الفكرية أن تمتلك الحجة، وخلوص النصيحة من العوائق النفسية أن تمتلك القلب السليم بعيدا عن الكبر والرياء والنفاق والغرور والعجب وكل ما يمكن أن يعتري القلب من أمراض.